إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وكتبه. المؤلف هنا يذكر أركان الإيمان الستة، وأن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بهذه الأركان. فتكلمنا عن الإيمان بالله تعالى والإيمان بملائكته، توقفنا عند الإيمان بكتب الله تعالى. والإيمان بالكتب أي التصديق بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، وأنها كلام الله، أن هذه الكتب التي أنزلها الله على رسله أنها كلام الله وأنها حق ونور وهدى. فهذا كله داخل في الإيمان بالكتب. إذن الإيمان بالكتب يشمل التصديق بأن هذه الكتب من عند الله تعالى، وأن الله تعالى أنزلها على رسله، والتصديق بأنها كلام الله، والتصديق بأنها حق وهدى ونور كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والكتب لغة جمع كتاب، الكتب لغة جمع كتاب، وهو اسم للصحيفة واسم أيضا للمكتوب فيها، الصحف التي كتبت فيها الكتب. الصحيفة تسمى كتاب، وما كتب في الصحيفة يسمى أيضا كتابا. وشرعا الكتب، المقصود بالكتب شرعا هي كلام الله تعالى الموحى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام ليبلغوه للناس وليتعبد بتلاوتها. طيب، الإيمان بالكتب أيضا منه إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي مثل بقية أركان الإيمان. هناك إيمان إجمالي، أن الإنسان يؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى، يعني إجمالا أن الله تعالى أنزل كتبا وأنه يصدق بهذه الكتب التي أنزلها الله تعالى. والإيمان التفصيلي هو أن يؤمن تفصيلا بما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء هذه الكتب وأسماء الأنبياء الذين أنزلت عليهم هذه الكتب، وما أنزل وما جاء أيضا من تفصيلات تتعلق بهذه الكتب، نحو أن الكتب السابقة قد حرفت وبدلت وكيفية التعامل مع هذه الكتب وكذا. كل هذا مما يدخل في الإيمان بالكتب. بخصوص الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كم كتابا أنزل الله سبحانه وتعالى؟ المذكور في القرآن الكريم منها 5 كتب ذكرت في القرآن الكريم. أولا صحف إبراهيم وموسى، مذكور في القرآن الكريم صحف إبراهيم وموسى. ثانيا التوراة المنزلة على موسى عليه السلام. والسنة بينت أن صحف موسى غير التوراة، من الصحف أنزلها الله تعالى على موسى قبل أن ينزل الله تعالى عليه التوراة. التوراة كتاب آخر أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام. لكن مذكور في القرآن الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم، والصحف التي أنزلت على موسى، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام أيضا، والزبور المنزل على داود عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزله الله على من؟ على عيسى عليه السلام، ثم القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصحف موسى، إذا أردت أن تعدها كتابا مستقلا، سيكون المجموع كم؟ 6. لكن إذا أردت أن تعد الكتب باعتبار الأنبياء الذين أنزلت عليهم، فالأنبياء الذين أوتوا كتبا هم 5، 5 أنبياء أوتوا كتبا: إبراهيم وموسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيها حديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحسن بن سفيان في مسنده، وغيرهم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب. قلت: كم كتابا أنزل الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب، 30 صحيفة على شيث، وشيث هو ابن آدم عليه السلام، 30 صحيفة على شيث. والصحيفة قد تكون من صفحة واحدة أو صفحات قليلة، الله تعالى أعلم بعددها لكن حتى لا يستغرب كيف 30 صحيفة على نبي واحد، أن الصحيفة قد تكون رسالة من صفحة واحدة أو صفحات قليلة أو كذا. فأنزل الله تعالى 30 صحيفة على شيث، وهو شيث بن آدم عليهما السلام، وهو أحد الأنبياء الذين دلت السنة على نبوتهم وليسوا مذكورين في القرآن. قال: 50 على إدريس، 50 صحيفة أنزلها الله تعالى على إدريس عليه السلام، 10 على إبراهيم، 10 على موسى قبل التوراة. كم المجموع الآن؟ 30 و50 و10 و10، يبقوا 100. قال: وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، كتب الأربعة الكبرى اللي هي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، والفرقان هو القرآن الكريم. إذن هذا هو تفصيل عدد الكتب التي أنزلها الله تعالى. من الإيمان بالكتب أن نؤمن أن الكتب الموجودة حاليا لدى أهل الكتاب أنها كتب محرفة بنص القرآن الكريم، دخل عليها التحريف والتغيير. الكتب الموجودة بيد أهل الكتاب، وأي كتاب يزعم أنه كتاب الله تعالى سوى القرآن الكريم فقد دخله التحريف والتغيير. الصابئة في العراق وبعض الملل وكذا معهم كتب يزعمون أنها صحف شيث، الصابئة معهم كتب وكذا يزعمون أنها صحف شيث ابن آدم عليه السلام، ويزعمون أنها معهم إلى الآن وكذا، ويدعون كذا. والنصارى واليهود وكذا معهم كتب يزعمون أنها الكتب التي أنزلها الله تعالى على موسى وعيسى عليهم السلام، وهذا كله لا يثبت كما ذكرنا. لا يثبت يعني أن جميع ما بأيديهم هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولكن إيه دخل عليها التحريف والتغيير والتبديل. وكما تعلمون يعني الكتاب الذي بيد النصارى اليوم يزعمون أنه الإنجيل يعني واضح من سياقه أنه عبارة عن سيرة لعيسى عليه السلام كتبها يعني بعض من يروي عنه مباشرة أو يروي عنه بواسطة، معظم رواة الأناجيل ممن لم يدركوا عصر عيسى عليه السلام ويروون إيه بوثائق يعني عن عيسى عليه السلام ويذكرون قصته. يعني الكتاب الذي بيدهم اليوم يزعمون أنه الإنجيل هو يشبه كتب السيرة والتاريخ لدى المسلمين، يعني إذا فتحت كتابا من كتب السيرة تجد الرواة يحكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل وماذا. فالكتاب الذي بيد النصارى اليوم يعني هو قصص متناقلة وكذا تروى عن عيسى عليه السلام، وليس هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى. يعني واضح أنه كتب بعد عيسى عليه السلام ويحكي قصصا، وأن الناس قالوا لعيسى كذا وقال لهم وعيسى عليه السلام فعل كذا، ليس هذا هو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ليس فيه قصة حياة عيسى عليه السلام، قصة حياة عيسى عليه السلام هذا شيء آخر. الكتاب الذي أنزله الله على عيسى ما أنزل عليه كتابا يحكي له فيه قصة حياته وماذا حصل له من الوقائع وكذا، لكن في ثنايا هذا الكتاب المحرف وكذا بعض الأشياء يزعمون أن الله تعالى أوحاها إلى عيسى وكذا، منها الحق ومنها المغير والمبدل. بالنسبة للتحديث من هذه الكتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. جاء هذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فما كان في كتابهم موافقا للقرآن الكريم ولما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ونحن نؤمن به لأنه في كتابنا، وليس يعني ليس مصدر إيماننا به أنه في كتبهم، ولكن يعني نستأنس بكتبهم ويعني عرفنا صحة مضمون ما وافق كتبنا لأنه في كتبنا، وما كان في كتبنا معارضا لما في كتبهم فنعلم أنه من الباطل الذي لديهم. هذا بالنسبة للأخبار، يعني إذا كان عندهم خبر وفي كتبنا تكذيب لهذا الخبر فإذا نعلم أن هذا الخبر محرف ومبدل، وأما ما عارضته كتبنا وهو من الشرائع والأحكام يعني ليس خبرا من الأخبار إنما أمر أو نهي افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، فهنا يعني نتوقف فيه. قد يكون يعني شريعة لأنبيائهم ونسخ في شريعتنا، وقد يكون من التحريف، يعني ليس بالضرورة أن يكون محرفا إذا كان عندهم تشريع مخالف للتشريعات التي لدينا وليس خبر يعني كذبه كتابنا، وإنما شرع في كتبهم وهو مخالف لشريعتنا، فقد يكون منسوخا وقد يكون محرفا. وما كان في كتبهم يعني مما ليس في كتبنا تصديقه ولا تكذيبه فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني نرويه بغير جزم بصدقه ولا جزم بكذبه، قد يكون كذبا محرفا وقد يكون من بقايا الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني علينا أن نؤمن أن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم وأنه المهيمن على ما سبقه من الكتب، المهيمن يعني المسيطر والحاكم على ما قبله من الكتب، والذي يحكم على ما قبله من الكتب بأنها حق أو أنها محرفة أو وما الذي يعمل به منها وما الذي لا يعمل. مرجعنا في ذلك إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها فهو تابع لكتاب الله تعالى في أنه نستمد منه الحكم على الكتب السابقة. فوصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب، يعني على ما سبقه من الكتب. الكتب السابقة منها ما أنزله الله تعالى، أو يعني عامتها أنزله الله سبحانه وتعالى مكتوبا على الأنبياء السابقين، وتميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتلقي كتابها مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى به، سمعه جبريل عليه السلام، قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على جبريل وسمع منه، وتتابعت رواية القرآن الكريم. فسند القرآن الكريم يعني بالسماع والقراءة يتصل برب العالمين سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في دروس علوم القرآن، بالإضافة إلى أن الله سبحانه أنزل القرآن الكريم مكتوبا أيضا دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، حتى لا يكون للأمم السابقة ميزة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله لها شرفي تنزيل الكتاب مكتوبا دفعة واحدة، وتلقي الكتاب بالمشافهة والسماع. وأما الأمم السابقة فكانت تأتيها الكتب مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى عن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وجاء في صحيح البخاري في قصة المحاجة بين آدم وموسى عليهما السلام، يعني لقي آدم وموسى عليهما السلام وحصلت بينهما محاجة، يعني جدال ونقاش، فقال آدم لموسى عليه السلام: كتب الله لك التوراة بيده، كتب الله لك التوراة بيده. وهذه من الصفات التي نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في كتابه الكريم: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. طيب، بالنسبة للقرآن الكريم فهو اسم للمكتوب في المصاحف وللمحفوظ في الصدور وللمقروء بالألسن. القرآن هو المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمقروء بالألسن، وهو غير مخلوق، وهو غير مخلوق. وهذه المسألة سنتكلم عنها تفصيلا إن شاء الله تعالى بعد ذلك حيث يذكرها المؤلف. وأما الورق والمداد والصدور والألسن والأصوات فهي مخلوقة، يعني ما كتب فيه القرآن من الأوراق والحبر الذي كتب به القرآن، والصدور التي حفظ فيها القرآن، والألسن التي تتلفظ بالقرآن، هذه الأشياء مخلوقة. لكن القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، والذي هو الملفوظ والمكتوب والمتلو، فهو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. فإذا هذا ما يتعلق بالإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. قال: ورسله. الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة التي ذكرنا الأدلة على أنها من أركان الإيمان، هذا ذكرناه من قبل. فالإيمان بالرسل أي الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، والإيمان بهم أي تصديقهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا رسالات ربهم. لا نفرق بين أحد منهم. ما معنى لا نفرق بين أحد منهم؟ يعني لا نؤمن بأحدهم ونترك أحدهم، بل نؤمن بهم جميعا، سواء من سمى الله تعالى منهم في كتابه ومن لم يسمه الله سبحانه وتعالى منهم في كتابه. طيب، ما المقصود بالرسل؟ الرسل جمع رسول، الرسل جمع رسول، والرسول اصطلاحا أو شرعا هو إنسان حر ذكر. يأتي في تعريف الرسول أنه إنسان حر ذكر أرسله الله بشرع أو نبأه الله بشرع ينسخ شرع من قبله. وفي تعريف آخر إنسان حر ذكر نبأه الله بشرع وأمره بتبليغه، وأمره بتبليغه. طيب، إذا نبئ بشرع وكان هذا الشرع لا ينسخ شرع من قبله ولم يؤمر بتبليغه، فإنه في هذه الحالة يسمى نبيا، يسمى نبيا. والنبي إما من نبأ ينبئ، أو من نبى ينبو، نبى ينبو، ونبأ بمعنى أخبر، ونبى ينبو يعني على وارتفع لعلوهم وشرفهم. فإذن الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول هو النبي الذي شريعته تنسخ ما قبله من الشرائع، أو أن الرسول هو النبي الذي أمر بالتبليغ، وبالتالي فيكون النبي الذي ليس برسول هو الذي لم يؤمر بالبلاغ، أو الذي لا ينسخ شرع من قبله. فيعني بعض العلماء يقول الرسول يعني هو الذي ينسخ شرع من قبله، والنبي لا ينسخ شرع من قبله. والرأي الآخر كما ذكرنا اللي هو مسألة الأمر بالتبليغ وعدم الأمر بالتبليغ. وهناك رأي ثالث رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الرسول هو النبي الذي أرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام، وأما النبي فهو الذي أرسل إلى قوم مؤمنين ليثبتهم على إيمانهم، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وكان بنو إسرائيل مسلمين، فأرسلوا إليهم يعني لتثبيتهم على هذا الإسلام. وأما الرسول فهو النبي الذي أرسل إلى قوم كافرين ليدعوهم إلى التوحيد وإلى عدم الشرك بالله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني في ترجيحه لهذا الرأي يقول إن آدم عليه السلام وصف في الأحاديث بأنه نبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم عليه السلام أكان آدم نبيا؟ قال نعم، نبي مكلم، نبي مكلم، يعني نبي ومكلم، يعني وقد كلمه الله سبحانه وتعالى. طيب، مع أن آدم عليه السلام أرسل إلى من؟ أرسل إلى من؟ من القوم الذين أرسل إليهم آدم؟ هل كانوا مسلمين أو كافرين؟ كانوا مسلمين، يعني زوجته حواء وأولاده هابيل وقابيل وغيرهم كانوا مسلمين، وكان آدم عليه السلام مبعوثا إليهم يعني ليثبتهم على الإسلام، لم يكونوا كافرين. واستمر التوحيد 10 قرون، أليس كذلك؟ 10 قرون كان الناس على التوحيد. طيب، شيث ابن آدم كان خلال هذه القرون 10 التي كان أهلها موحدين، وكان معه كتاب، ومع ذلك فيعتبر نبيا على هذا التعريف. طيب نوح عليه السلام أول من أرسل بعد أن حصل الشرك في الأرض، أول ما حصل الشرك في الأرض في قوم نوح عليه السلام، وأرسل إليهم نوح. فجاء في الحديث، في حديث الشفاعة في الصحيحين، أن الناس يقولون لآدم عليه السلام يوم القيامة، يقولون إيه؟ يقولون لنوح عليه السلام يوم القيامة: يا نوح سماك الله عبدا شكورا، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فنوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، مع أنه كان قبله يعني أنبياء، لكن هو أول رسول. فهنا يعني أخذ هذا من أن يعني أخذ من هذا أن نوح عليه السلام سمي أول رسول لأنه أرسل إلى قوم مشركين يدعوهم إلى التوحيد، ومن قبله كانوا أنبياء لأنهم أرسلوا إلى قوم موحدين، وأنبياء بني إسرائيل هم أنبياء لأنهم أرسلوا إلى موحدين وكذا. يعني هذا رأي من الآراء. هناك رأي آخر يقول: الذي معه كتاب، النبي الذي معه كتاب فهو رسول، والنبي الذي ليس معه كتاب ليس برسول. وهناك رأي آخر يقول: كل نبي رسول وكل رسول نبي، يعني يقول كل الأنبياء رسل وكل الرسل أنبياء، وليس هناك يعني نبي ليس برسول، فكل نبي هو رسول في نفس الوقت. لكن على الأقوال الأخرى وهي الأشهر والتي عليها أكثر العلماء، يكون الرسل أخص من الأنبياء، فنستطيع أن نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. يعني الأنبياء كثيرون وبعض الأنبياء أرسلوا، فأي رسول يمكن أن نصفه بالنبوة أيضا، لأن وصف الرسالة يعني أعلى من وصف النبوة، ولا يكون رسولا حتى يكون يعني نبيا ورسولا في نفس الوقت. وأما الأنبياء فبعضهم يكون نبيا فقط. ومما يرجح التفريق بين النبي والرسول ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو الحديث الذي ذكرنا بعضه قبل قليل عندما ذكرنا سؤال أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتب، كم كتابا أنزل الله. ففي نفس الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله، قال يا رسول الله: كم عدة النبيين وكم عدة المرسلين، كم عدة النبيين وكم عدة المرسلين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدة النبيين 124,000، وعدة المرسلين 310,000، 310,000 هؤلاء هم المرسلون، أو 314,000، أو يعني هناك عدة روايات. وفي رواية: وعدة المرسلين كعدة أهل بدر، وعدة المرسلين كعدة أهل بدر. إذن عدد الأنبياء كما في هذا الحديث 124,000 نبي، ومن هؤلاء الأنبياء 314 أو 14 رسولا. الرسل منهم من قص الله تعالى علينا يعني خبره، ومنهم من لم يقصصه الله تعالى علينا، كما قال سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هناك كلام في مسألة نبوة النساء، هل النبوة خاصة بالرجال أم تجوز نبوة النساء؟ وذكرنا لكم من قبل يعني أن الأشعرية وابن حزم والقرطبي، أبو الحسن الأشعري وابن حزم والقرطبي، قالوا بجواز نبوة النساء، والنساء اللائي حيل بنبوتهن ست، وهن ايه؟ مريم وأم موسى وآسية امرأة فرعون وهاجر وسارة وحواء. مريم وأم موسى وآسية امرأة فرعون وهاجر وسارة وحواء، هؤلاء ست نسوة قيل بنبوتهن لأنه جاءهن إيه؟ جاءهن جبريل عليه السلام، أو ورد أنه أوحي إليهن فأخذوا من هذا القول بنبوتهن. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور، الصحيح الذي عليه الجمهور هو عدم نبوة النساء، وأن النبي لا يكون إلا رجلا، وأن قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها، وأن هذا مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وأن مجيء الملك إلى من ذكر من النساء مجيء جبريل عليه السلام لا يلزم منه نبوة هؤلاء النسوة، كما أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ورآه الصحابة رضي الله عنهم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا جبريل جاء إلى الصحابة ليعلمهم دينهم، ولم يدل ذلك على نبوتهم. فمجيء جبريل عليه السلام لشخص ما ويكلمه ويعلمه لا يدل ذلك على النبوة. ثم إنه من جهة المعنى فإن النبوة تحتاج إلى مخالطة للناس، و يعني تحتاج إلى مواصفات تتوفر في الرجال لا في النساء، من الخلطة والسفر والدعوة ونحو ذلك. كذلك من صفة الأنبياء أنهم أحرار، إذ الرق وصف نقص يمنع من يوصف به من الدعوة. وأما استرقاق يوسف عليه السلام فهو ظلم وقع عليه ولا ينافي حريته، لأنه حر ووقع عليه الاسترقاق يعني ظلما ولم يدم طويلا وأبدله الله به ملكا وكذا، لكن الأصل يعني أن الأنبياء يكونون أحرارا. طيب، الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم كم عددهم؟ 25 نبيا، منهم 18 نبيا ذكرهم الله تعالى في سورة الأنعام في آيات، في نسق واحد أو في سياق واحد في سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى 18 نبيا من هؤلاء الأنبياء في آيات سورة الأنعام. الأنبياء هم إيه؟ نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، هؤلاء المذكورون في سورة الأنعام. نعدهم مرة أخرى: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان أيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام. هؤلاء 18 ذكروا في آيات متتابعة في سورة الأنعام، في 3 آيات أو 4 آيات متتابعة في سورة الأنعام. طيب، من بقي من 25؟ بقي منهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء 25 نبيا. طيب هنا هؤلاء متفق على نبوتهم، هؤلاء 25 نبيا نؤمن بهم. طبعا من الإيمان بالأنبياء أيضا إجمالي وتفصيلي، إجمالي نؤمن بجميع من أرسل الله تعالى من الرسل ونبأ من الأنبياء، تفصيلي أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله تعالى منهم. فهؤلاء 25 مجمع على نبوتهم صلوات الله وسلامه عليه. هناك من وقع الخلاف في نبوته، من المذكورين في القرآن ممن اختلف في نبوته تبع، وقال الله تعالى إيه وقومي تبع، وقومي تبع، وتبع يعني كان إيه ملكا من ملوك اليمن أو كذا، وذكر الله تعالى قومه، وذكر في سياق آيات ذكر فيها أقوام الأنبياء وكذا. فوقع الخلاف بين المفسرين وأهل العلم في تبع هل كان نبيا أم لا. والصواب في ذلك، بعض العلماء قال كان تبع نبيا، وأيد ذلك بأنه ذكر في سياق آيات ذكر الله تعالى فيها أقوام الأنبياء وكذا، وقال آخرون ليس نبيا. والصواب في ذلك عدم الجزم يعني أو التوقف فيه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أكان تبع نبيا أم لا، وما أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، لأن هذا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري أكان تبع نبيا أم لا، وأكان ذو القرنين نبيا أم لا، فهذا معناه أن غيره لا يدري، طبعا من باب أولى. بالنسبة لذي القرنين يعني أيضا وقع الخلاف في نبوته بسبب قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم. فهنا سياق الآيات أن الله تعالى قال له وأنه قال لله تعالى، فقالوا هذا دليل على نبوته، لكن الذين قالوا بعدم نبوته أو على الأقل يعني بكون الآية غير صريحة في نبوته قالوا يحتمل أن يكون القول بواسطة نبي معه، يعني قالوا إذا لم يكن نبيا فيقال كان مصاحبا لنبي، يعني كان في جيشه نبي من الأنبياء، وهذا النبي الذي كان معه بلغه عن الله تعالى، بلغه عن الله تعالى وقال له يقول الله لك كذا وكذا فأجاب، والآيات يكون فيها اختصار يعني وكذا، ويحتمل أن يكون نبيا عليه السلام. على كل حال هو إيه رجل من الصالحين، وذكره الله تعالى مثنيا عليه، وأنه يعني قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أي الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا يعني وسنحسن إليه. فإذا إيه قال إنه سيحسن إلى من آمن وعمل صالحا، وأنه سيعاقب من ظلم عقابا شديدا، وأن من ظلم سوف يرد إلى ربه فيعذبه الله العذاب الأشد وكذا. كذلك الحديث اللي هو ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا، رواه الحاكم والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقع الخلاف في نبوة الأسباط أيضا، وقع الخلاف في نبوة الأسباط، من هم الأسباط؟ هم إيه أولاد يعقوب عليه السلام. طبعا أحد هؤلاء الأسباط هو يوسف، ويوسف مجمع على نبوته. فالكلام عن إيه عن بقية الأسباط، يعني وقع الخلاف في الأسباط عدا يوسف عليه السلام، ولكن بقية الأسباط وقع الخلاف في نبوته، لأن الله سبحانه وتعالى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فمعناه أن الأسباط أنزل إليهم يعني كتاب من عند الله تعالى، فقالوا هذا يدل على نبوة الأسباط. لكن أجاب الفريق الآخر الذي يقول بعدم نبوتهم قالوا هذا مثل قوله تعالى أنزل إلينا، يعني أي فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول القرآن أنزل إلينا لا يقصد أنه أنزل إليه شخصيا. فإذا إيه؟ صحف إبراهيم أنزلت إلى الأسباط يعني على سبيل التبعية وليس على سبيل الاستقلال، يعني أنها أنزلت عليهم مباشرة، ولكن أنزلت إيه علي يعني على جدهم إبراهيم عليه السلام، وكانوا مخاطبين بهذه الكتب التي لم تنزل عليهم مباشرة يعني. ثم إنه من سيرة الأسباط في القرآن الكريم أنهم ظلموا أخاهم وحسدوه وحاولوا قتله، ومثل هذا الصنيع لا يمكن أن يصدر عن نبي. فالصواب يعني أو الأرجح يعني عدم نبوة الأسباط، وإن كان من العلماء من قال بنبوتهم. وقع الخلاف أيضا في عزير والخضر عليهما السلام، وهما من الصالحين الأخيار، وقع الخلاف في نبوتهما. العزير وهو الذي ادعت اليهود أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقيل إنه هو الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه وكذا. فوقع الخلاف في نبوة العزير، ووقع الخلاف أيضا في نبوة الخضر عليه السلام. والجمهور على نبوة الخضر وهو الأرجح، الجمهور على نبوة الخضر عليه السلام وهو الأرجح، لأن سياق الآيات في القرآن الكريم يشير إلى نبوته، لأنه قال إيه؟ قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. وقال تعالى وعلمناه من لدنا علما، علمه الله تعالى علما من لدنه من عنده. وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني كان يتكلم عن إرادة الله تعالى ويقول إن الله تعالى أراد أن يفعل كذا ويفعل كذا، لأنه خرج عن شريعة نبي زمانه الذي هو موسى عليه السلام. فلو كان يعني لو لم يكن نبيا لا تبع شريعة موسى عليه السلام، ولكنه كانت له شريعة مستقلة. وقال له موسى إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. وهذا كله يرجح نبوته، بل يعني شدد بعض العلماء وقالوا يعني لا يقول بعدم نبوته إلا الزنادقة وكذا، لأنهم يريدون يعني أن يخرجوا على شرائع الأنبياء بزعم العلم اللدني وكذا. بعض الناس يعني يزعم أنه يسعه أن يخرج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتج بأن الخضر يعني قتل الغلام وخرق السفينة سفينة المساكين وفعل أشياء لا تجوز في شريعة موسى عليه السلام. فإذا لم يكن نبيا هذا معناه أنه يعني رأى رؤيا في المنام، ولا يعني أتاه إلهام أو كشف كما يسميه المتصوفة وكذا، وفعل أشياء يعني محرمة في شريعة الأنبياء وهو فعلها كذا يعني بإلهام من الله وهو ليس بنبي وكذا. في الحقيقة يعني قول بعدم نبوة الخضر له لوازم يعني خطيرة وكذا. وإن كان يعني كثير ممن يقول بعدم نبوة الخضر لا يعني يستلزم هذه اللوازم، لكن هي تلزمه. فنقول يعني الصواب هو نبوة الخضر عليه السلام. ودلت السنة على نبوة شيث بن آدم وعلى نبوة يوشع بن نون. السنة دلت على نبوة شيث بن آدم وعلى نبوة يوشع بن نون أيضا، وردت فيه أحاديث في الصحيحين أن الله تعالى حبس الشمس ليوشع بن نون، وأنه الذي قاد يوشع ابن نون، يوشع ابن نون عليه السلام. هذا دلت أحاديث في الصحيحين على أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه هو النبي الذي قاد بني إسرائيل بعد أن خرجوا من التيه وحارب الجبابرة ونصر الله تعالى عليهم، وأن الله تعالى حبس له الشمس فلم تغرب حتى انتصر، لأنه كان يحارب يوم الجمعة بعد العصر. يوشع ابن نون كان يحارب إيه؟ يوم الجمعة بعد العصر، وإذا غربت الشمس فستدخل ليلة السبت، وبنو إسرائيل في شريعتهم تحريم القتال والعمل يوم السبت وليلته. فيعني دعا الله تعالى وتضرع إليه ألا تغرب الشمس حتى ينصره، فورد في الحديث أن الله تعالى حبس له الشمس فلم تغرب ذلك اليوم، يعني تأخر غروبها حتى نصره على عدوه. فإذا هؤلاء يعني هم الأنبياء تفصيلا الذين قص علينا قصصهم وأخبرنا بخبرهم إما في القرآن وإما في السنة، يعني هؤلاء فقط هم جميع من سمي في القرآن أو في السنة، ثم بعد ذلك يعني كما قال تعالى ومنهم من لم نقصص عليك. هناك أنبياء آخرون يعني لم تأتي تسميتهم في القرآن ولا في السنة، ولكن جاءت تسميتهم في الإسرائيليات في أخبار بني إسرائيل، وهؤلاء نقول فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبون. يعني في الإسرائيليات جاء ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء جاءت تسميتهم في الإسرائيليات، مثل أرميا النبي أرميا والنبي دانيال وأشعيا وكذا وآخرون، يعني جاءت تسميتهم في كتب بني إسرائيل، وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلا إذا كان يعني شيء يعارض شريعتنا كدعائهم مثلا أنبياء بعد عيسى عليه السلام مثلا، هذا لا يصدق. هناك يعني أيضا يعني مسألة هل هناك نبي بعد عيسى سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح هل هناك نبي بعد عيسى عليه السلام؟ نعم، نقول مما ورد في أخبار بني إسرائيل أنه من أنبيائهم نبي يقال له دانيال، وهو الذي له قصة، يعني دانيال هو له قصة اللي هي إيه؟ قصة عمر رضي الله عنه في فتح فارس عندما وجدوا تابوتا كان لدى الفرس يعني، وكانوا يخرجون بهذا التابوت في القتال فينصرون على عدوهم وكذا، وإذا فيه يعني جسد رجل طويل يعني لم تأكله الأرض وكذا، كأنه يعني مات قريبا، وهو يعني جسد قديم محفوظ لديهم، وذلك أن من خصائص الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم. يعني قالوا إنه دانيال، إنه النبي دانيال، وبعث الصحابة رضي الله عنهم إلى عمر رضي الله عنه يسألونه ماذا يصنعون، فأمرهم أن يحفروا قبورا كثيرة ويدفنون في أحدها بالليل ويغطوها حتى لا يستدل على مكانه ولا يرى، ففعلوا هذا. طيب بخصوص الأنبياء بعد عيسى عليه السلام وقبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك نبي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ ورد في ذلك حديث، ويعني معظم علماء الحديث على تضعيفه وعدم التصديق به وعدم اعتقاد ما فيه، لكن يعني صححه بعض المحدثين وعملوا يعني واعتقدوا ما فيه. الحديث فيه أن رجلا يقال له خالد بن سنان، أن هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك نبي ضيعه قومه، ذاك نبي ضيعه قومه، ورجل من العرب كان في بني عبس، ويعني يحكون عنه بعض الخوارق يعني، وأنه كانت له نار عظيمة يأمرها فتمشي يعني خلفه أو يوجهها إلى اتجاه معين إذا أراد أو كذا، ويذكرون عنه بعض الخوارق، وكان يعني قريبا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض من أدركه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه خبره وكذا. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك نبي ضيعه قومه، ويقال إن قومه يعني دفنوه حيا يعني، وردموا عليه أهالوا عليه التراب وكذا. فالبعض يعني أخذ بهذا الحديث وقال بنبوة هذا النبي هو خالد بن سنان، خالد ابن سنان، ولكن الصواب عدم وجود نبي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أولا حديث نبوة خالد بن سنان يعني ضعيفة لا يحتج بها، خاصة أنها في أمر العقيدة يعني، وهذا أحرى لا يلتفت إليها يعني طالما في صحتها شك. وكذلك أيضا تعارض الأحاديث التي فيها عدم نبي بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. هذا هو الصحيح الثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. فالصحيح عدم وجود نبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى. فإذا نقول يعني بناء على هذا ما ورد في كتب أهل الكتاب يزعمون فيها نبوة أنبياء بعد عيسى عليه السلام، فهذا مما يكذب، لأنه يخالف ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك نبي بعد عيسى عليه السلام سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم نبيا من العرب، قال أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. أربعة أنبياء من العرب من هم؟ هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، أربعة أنبياء من العرب، وباقي الأنبياء من العجم، ليس من الأنبياء الذين هم 124,000 ليس منهم عرب إلا هؤلاء الأربعة، وبقية الأنبياء ليسوا عربا. الأنبياء الأربعة العرب هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لإسماعيل عليه السلام هو يعني ليس عربي الأصل، ولكنه تعرب يعني، لذلك ذريته يقال لهم العرب المستعربة يعني، الذين لم يكونوا عربا في الأصل ثم تعلموا العربية وصاروا عربا. فإسماعيل عليه السلام يعني أبوه إبراهيم لم يكن يتكلم العربية، ونعم نعم يعني الله أعلم يعني باللغة بالضبط التي كان يتكلم بها إبراهيم، بعض يقول السريانية، البعض يقول إن إبراهيم عليه السلام عندما عبر نهر الأردن علمه الله تعالى اللغة العبرانية، فسميت العبرانية أن اللغة التي تكلم بها بعد عبور نهر الأردن. هل هي اللغة الكنعانية أو ما هي؟ الله تعالى أعلم. القصد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا ولم يكن يتكلم العربية، وإسماعيل عليه السلام كان يتكلم بلغة أبيه، ولكن يعني بلغة أبيه وأمه، ولكنه يعني عندما جاء ناس من جرهم لما تركه أبوه وهو يعني غلام صغير بواد غير ذي زرع، فجاءت قبيلة جرهم وهي قبيلة عربية، فاستأذنوا هاجر أن يقيموا معها ويشربوا من زمزم وكذا، فأذنت لهم وأقاموا هناك، وتعلم منهم إسماعيل عليه السلام العربية، وتزوج منهم يعني، وصارت ذريته بعد ذلك عربا يعني، فهو أبو العرب أي المستعربة يعني بهذا المعنى. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نبوتهم محض اصطفاء واختيار من الله تعالى، محض اصطفاء واختيار من الله تعالى، وهذا إجماع أهل السنة خلافا لزنادقة الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة تنال بالكسب والاجتهاد وتكلف الزهد ورياضة النفس ونحو ذلك. فطبعا هذا كلام باطل لا يلتفت إليه، وهو معتقد كفري والعياذ بالله تعالى. فمن معتقدات يعني الكفار والزنادقة من الفلاسفة يعتقدون أن النبوة تنال بالكسب والرياضة والاجتهاد ورياضة النفس وكذا، وهذا طبعا كلام باطل. والنبوة عند أهل السنة إنما هي اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى. وخير الرسل أو أفضل الرسل خمسة، وهم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضلهم الخليلان، أفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. مما يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بأنهم معصومون من الكبائر، بأنهم معصومون من كبائر الذنوب دون الصغائر، ليسوا معصومين من الصغائر وإنما هم معصومون من كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين إلا ما يوافق هذا القول. هذا في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 319. لأن بعض الناس يدعي أن الأنبياء معصومون من الصغائر أيضا، وهذا ليس بصحيح، وإنما الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. وذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكذلك الأنبياء غير معصومين عن السهو والنسيان والخطأ في غير تبليغ الرسالة يعني، وفي غير تبليغ الدين، لكن في غير ما يتعلق بتبليغ الدين عن الله تعالى قد يقع لهم سهو أو يقع لهم نسيان أو خطأ، ولكن لا يقرون على الخطأ وينزل الوحي بتبيين الصواب لهم. ومن الإيمان بالأنبياء الإيمان بمعجزات الأنبياء، وهي خوارق العادات التي تقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وعرفوا المعجزة بأنها مقرونة بالتحدي، خرق للعادة مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة بما يقاربها يظهرها صاحبها، يظهرها صاحبها وتأتيه عند طلبه. فهذه معجزات الأنبياء، ويقال عنها أيضا الآيات، يعني التسمية المذكورة في القرآن الكريم هي الآيات، يعني آيات الأنبياء تذكر في القرآن الكريم يعني موصوفة بأنها آيات. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، قال إيه في تسع آيات إلى فرعون وقومه، في تسع آيات إلى فرعون وقومه يعني معجزة. ومن الإيمان بالرسل أيضا الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. كلمة خاتم الأنبياء أو خاتم النبيين يعني أدق وأصوب من أن تقول خاتم الرسل، لأنك إذا قلت خاتم الرسل قد يقال بقي أنبياء ليسوا برسل، لكن إذا قلت خاتم الأنبياء يعني ليس بعده نبي، وإذا لم يكن بعده نبي فبالقطع قطعا ليس بعده رسول، لأنه لا يكون رسولا إلا وهو نبي، ليس هناك رسول إلا وهو نبي، فليس بعده نبي يعني ليس بعده لا نبي رسول ولا نبي غير رسول. قال تعالى وخاتم النبيين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أولا يسرك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ليس بعدي نبي. طيب، والدجالون الثلاثون هم يعني رؤوس من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، إلا فعددهم أكثر من ذلك، لكن رؤوسهم من كثر أتباعهم وعظمت الفتنة بهم هم ثلاثون شخصا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد بعض من لا يتبعه إلا أفراد قلائل ولا يسمع به ولا تحصل فتنة بسببه. نعم، هل اكتمل الثلاثون أم لا؟ الله تعالى أعلم، لأن مسألة عد هؤلاء الثلاثين محل يعني اجتهاد، يعني اجتهد العلماء في عد الثلاثين على آراء متعددة، البعض يدخل فيهم شخصا وبعض يخرج منهم شخصا ويضع بدله آخر أو كذا، فالله تعالى يعني أعلم. طيب، ومن الإيمان بالأنبياء، من الإيمان بالأنبياء تعزيرهم وتوقيرهم والصلاة والسلام عليهم وتصديقهم، ويعني طبعا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الأنبياء السابقون فشريعتنا نسخت شريعتهم، فما كان من يعني شرائعهم يوافق شريعتنا فنحن نتبعهم فيه، لأن هذا يكون من هدي الرسل ونحن موافقون لهم فيه، وما كان من شرائعهم يخالف شريعتنا فلا نتبعهم فيه، وإنما نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. طيب، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت هو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله تعالى في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا يدخل في ركن الإيمان باليوم الآخر، يعني هو المؤلف قال الإيمان بالبعث بعد الموت، وهو المعدود من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر بما فيه البعث بعد الموت، يعني البعث بعد الموت هو جزء من الإيمان به، جزء من الإيمان باليوم الآخر، ولكن الذي هو ركن من أركان الإيمان أن نؤمن يعني باليوم الآخر بجميع ما فيه بما في ذلك البعث بعد الموت. وهو وافق لفظ الحديث، يعني لأنه قال وبالبعث بعد الموت في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قال الله سبحانه وتعالى: من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فبعض الآيات ورد فيها بلفظ واليوم الآخر، وفي بعض الحديث كذلك، وفي بعضه البعث بعد الموت. فالمقصود بالإيمان بالبعث بعد الموت الإيمان باليوم الآخر بصفة عامة، الإيمان باليوم الآخر، ويشمل الإيمان بما بعد الموت، بما بعد الموت من أحوال البرزخ. يعني الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بما بعد الموت مما جاء ذكره في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بأحوال البرزخ وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر ونفخة الصور والصراط والميزان وكذا، إلى أن يدخل والحوض ودخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار وصفة الجنة وصفة النار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. فنؤمن به إجمالا ونؤمن به تفصيلا بجميع التفصيلات التي وردت في الكتاب والسنة. طيب، بالنسبة للإيمان بالبعث والإيمان بالقدر يعني نمر عليها هنا بإجمال، لأن المؤلف فصل فيها بعد ذلك. يعني نحن فصلنا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن هذا هو الموضع الوحيد تقريبا الذي ذكر فيه المؤلف الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. وأما ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بالإيمان بالقدر، فإن المؤلف فصله في مواضع أخرى في نفس متن العقيدة الواسطية، فهنا نمر عليه إجمالا ويأتينا تفصيله إن شاء الله لاحقا بإذن الله تعالى. الإيمان بالقدر خيره وشره هو التصديق بأن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها. يعني هي أربعة مراتب، الإيمان بالقدر خيره وشره يشتمل على أربعة أشياء: الإيمان بمرتبة العلم، وبمرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فما من خير أو شر إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى، بمعنى يعني علم به قبل وقوعه. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. كما علم الله تعالى أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. طيب، وبعدين مرتبة الكتابة، نؤمن أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه كتابة سابقة على إيجاد المخلوقات، وهناك أيضا كتابات أخرى يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنها. فنؤمن أن الله تعالى علم، وأن الله تعالى كتب، وأن الله تعالى شاء ما في الكون من خير أو شر وقع إلا وقد شاء الله سبحانه وتعالى. لا يقع خير أو شر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما من خير أو شر يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى، وهذا من ضمن الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. لكن الإرادة غير المشيئة، الإرادة فيها إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، يعني إرادة الخير والشر، لكن هناك نوع آخر من الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهي الإرادة الشرعية وهي أن الله تعالى يريد بنا اليسر ويريد لنا الخير، متعلقة بالخير فقط، وهذه التي كلفنا الله تعالى بمقتضاها أن الله تعالى أراد منا أن نطيعه وأراد منا أن نمتثل لأوامره وأراد أن نجتنب الكفر ونجتنب المعصية ونجتنب الفسوق. فهذه تسمى الإرادة الشرعية وهي التي أظهرها الله لنا، وأما الإرادة الكونية هذه أخفاها الله تعالى عنا وليست هي محل التكليف، وهي تسمى المشيئة. الإرادة الشرعية الكونية تسمى المشيئة، وأما الإرادة الشرعية تسمى المحبة، يعني ما يحبه الله ويرضاه هو ما أراده شرعا، أما ما يشاءه الله فهو ما أراده كونا. ثم الخلق، خلق العباد وخلق أفعال العباد وخلق هذا الكون وما فيه، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، فهذا الكون بما فيه من خير أو شر فهو من خلق الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن الإيمان بالقدر أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر وخلق الطاعة وخلق المعصية، كل ذلك من خلق الله تعالى. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فكل ما يعمله الإنسان من خير أو شر فهو من خلق الله تعالى. فإذا الإيمان بالقدر خيره وشره هو التصديق بأن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الخلائق ومقادير الأشياء وأزمانها وما يتعلق بها قبل وجودها، وأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى شاءه، وأن الله تعالى خلقه. فهذه المراتب الأربعة، هذا على سبيل الإجمال ما يتعلق بأركان الإيمان. وكما ذكرنا سيأتي إن شاء الله تفصيل للإيمان بالله تعالى، وتفصيل للإيمان باليوم الآخر، وتفصيل للإيمان بالقدر إن شاء الله لاحقا في المسائل الآتية بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما